إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، توقفنا عند أسباب الوقوع في الخذلان، وذكرنا ما شاء الله أن نذكر من أسباب، وبقي معنا بعضها. فمن أسباب الوقوع في الخذلان العجب، وقد سبق وأن عرفنا العجب، فقلنا هو إشراك النفس بالله، أن يعبد الإنسان ربه بعبادة فيفرح بها ليس لله وإنما لنفسه، لأنه أعجبته نفسه. وقد ذكر الله عز وجل هذا العجب وأنه سبب من أسباب الخذلان، فقال تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. قال الله تعالى: فلم تغني عنكم شيئا. فلما كان العجب هو السبب وليس التوجه إلى الله والتذلل له، لم يغني عددهم وكثرتهم شيئا، فحصل ما حصل في هذه المعركة كما هو معلوم في الأخبار والسير. وأيضا من أسباب الخذلان الجبن وسوء الرأي. وقد قال ابن قيم رحمه الله تعالى: وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمعا كان النصر والظفر، وإن قعدا فالخذلان والخيبة. وأيضا من أسباب الخذلان عدم الرضا بقضاء الله تعالى، فقد قال الماوردي رحمه الله: معاند القدر مخذول، أي الذي يسعى لكي يكلف الأيام ضد طباعها، فالله قد قضى عليه بقضاء، فالواجب هو أن يرضى بقضائه وبحكمه تعالى، ولكنه يسعى لأن يغير هذا القضاء فيتخذ الحرام سلما لذلك، فسيكون نهاية حاله الخذلان، ربه سيخذله. وقد سبق وأن قلنا أن أعظم أنواع الخذلان هو خذلان الله لعبده. أيضا من أسباب الخذلان قطع الأرحام. يقول الماوردي رحمه الله: تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة ويمنعان من التخاذل والفرقة. فإذا كان عندك رحم معناه قرابة ثم قطعتها بيديك، فإنك سيحل عليك زمن تكون في ضيق، ولن تجد منه مخرجا إلا إذا طلبت التكاتف مع أقربائك ورحمك، ولكنك قطعتهم. وأيضا من أسباب الخذلان التعلق بغير الله، لا سيما في أمور الوظائف والاسترزاق، فكثير من الناس يظن أن المسؤول الفلاني أو معارفه هم الذين سيدخلونه في الوظيفة ويحققون له ما يطمح إليه، وهذا خطأ. فالله تبارك وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله وليس من الناس. يجوز لك أن تستعين بالناس، ولكن بعد التوكل على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن قيم: فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله تبارك وتعالى. وقال: فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل ممن تعلق به. قد يسدي لك ذلك الإنسان خدمة ويحقق لك طموحا دنيويا لهثت خلفه وأتعبت راحلتك وراءه، ولكن لو اعتصمت بالله وتوكلت عليه ورزقك فإن حلاوة ذلك ستكون أعظم من حلاوة تلكم الخدمة التي أعطاها لك البشر أو الإنسان. يقول ابن قيم: وهو معرض للزوال والفوات. وهذا هو حالنا جميعا مع نعم الله عز وجل، مع كل النعم التي عندنا بما في ذلك الوالدين، فالنعمة إما أن تزول أنت عنها أو أن تزول هي عنك. إما أن تزول أنت عنها وذلك بموتك مثلا أو بمرضك وإعاقتك، فكم من إنسان حصل المال الكثير ثم صار مشلولا، كيف يستمتع به وكيف يتلذذ به؟ فهو فارق هذه النعمة. أو أن تفارقك هي، وذلك بتلفها أو احتراقها أو سرقتها. كل النعم بما في ذلك الأهل والولد. فابنك إما أن يفارقك هو بموته، أو أن تفارقه أنت بموتك. ولهذا ينبغي دائما التعلق بالله عز وجل، وتحويل كل شيء لذاته عز وجل. كل نعمة نعلقها بالله فنقول هي من فضل ربي، حتى إذا ذهبت ماذا تقول؟ هي لله ولله ما أعطى. فالله تعالى إذا أعطاك نعمة فكأنها عارية، أعارك إياها، فلا بد أنه سيحين الوقت الذي يرد فيه عاريته. هكذا ينبغي أن تفكر. فأنت إذا فكرت هكذا يكون عندك الموقف السليم عند زوالها. ترجع إلى الله وتقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا تجزع ولا تسخط على قضاء الله تبارك وتعالى. يقول ابن قيم: ومثل المتعلق بغير الله. قاعدة قبل أن أواصل، إذا كنت تقرأ في كتب ابن قيم ثم قال لك مثل كذا، فأرعه نظرك وسمعك، غاية في الروعة وغاية في الحكمة وغاية في البراعة والمتعة. إذا قال لك ابن قيم في أي كتاب من كتبه، زاد المعاد أو الفوائد أو كتاب حادي الأرواح أو روضة المحبين وهكذا كتبه، إذا قال لك مثل كذا ككذا، فركز جيدا، فإنك ستعيش شيئا عظيما جدا. يقول ابن قيم رحمه الله: مثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت. فالذي يتعلق بغير الله تعالى كأنما تعلق ببيت العنكبوت. وأهون أو أوهن عفوا البيوت بيت العنكبوت، كما قال الله تعالى. واختلفوا في ذلك، وقال بعض المفسرين المتأخرين أن الدابة الوحيدة التي تقتل زوجها هي العنكبوت، فكان بيتها من أوهن البيوت. أيضا من أسباب الخذلان القرب من السفلة، القرب من السفهاء والسفلة جمع سافل، والبعد عن ذوي الأحساب والمرؤات الأشراف. فالذي يتخذ لنفسه بطانة سفيهة وبطانة سافلة فإنهم لن يبادلوه إلا الخذلان والشر، فإياكم وإياهم. قال الأبهشي: من قرب السفلة واطرح ذوي الأحساب والمرؤات استحق الخذلان. إذا كانوا أصدقاؤك سفلة فلا تندم على الخذلان، إذا كانوا سفهاء فلا تحزن على الخذلان، لأنه من المفروض أنك كنت تتوقع ذلك إن كان لك عقل ولب. آخر سبب نقتصر عليه وهو الافتراق والاختلاف في الدين. وهنا أنبه على نقطة تحصل وتصدر من كثير من المتدينين، وهي البحث عن مسائل الخلاف والاعتكاف عليها. إذا استفدت حكما شرعيا بدليله من القرآن أو من السنة ونظرت في فهم السلف له، فاعمل ودعك من الخلاف، ولا تقل إن المسألة خلافية. بعض الناس نقول له إن الموسيقى حرام بنص القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، فيقول لك المسألة خلافية. لا، هي صح خلافية. فالإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله يرى بجوازها، لأنه لم يصله الحديث الذي يحرم، الذي هو في صحيح البخاري، لم يصله، لم يسمع به أو تأوله. نحن الأصل أن نجعل الدليل هو الأصل لا الخلاف. بعض الناس لما تقول ما دليلك يقول لك المسألة خلافية، الدليل هو الخلاف. الخلاف عمره إذا كان هو دليل، بل الخلاف يستدل له ويرجح فيه ثم يتعبد الله تبارك وتعالى بالحق. لا سيما طلاب العلم، لأنه لو قلنا الخلاف هو الدليل، الله خلاف في وجوده، اختلف الناس في وجوده، وجود الله فيه خلاف. الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو حق أو لا؟ فيه خلاف بين الناس، اختلفوا الناس العقلاء، أئمة اليونان وأئمة الفلاسفة والنصارى واليهود يختلفون مع المسلمين في هذا. ثم قال المؤلف بعد ذلك، نعم يسعد، لحظة، هنا عندنا تنبيه في البيت الذي عندكم، لأني أنا بعد ما أدمت النظر وأطلت النظر تبين لي شيء. المؤلف ماذا يقول؟ وإن عصيت إلا تصحب منهم خلة. نعم، هذا البيت فيه ماذا؟ فيه أوجه. هذا البيت حمال أوجه. ما معنى حمال أوجه؟ يعني يحتمل كذا وكذا، لا سيما إذا انحصرنا باللفظ وظاهره. ما معنى وإن عصيت إلا؟ أو وإن عصيت ألا؟ ما معناها؟ أنا لم أجد في هذا استعمالا، لم أجد في هذا استعمالا في كلام العرب، لم أجدهم يقولون وإن عصيت ألا تفعل كذا فكذا وكذا، لا سيما سياق البيت. وإن عصيت إلا تصحب منهم خلة، وش معنى هذا؟ يبقى توجيه واحد إذا بقينا على الظاهر، وأنا لا أرجح الظاهر، إنما أرجح القول الثاني الذي ستعلمونه. وإن عصيت إلا، إلا من الإل، والإل هو العهد والوفاء. الإل معناه العهد والوفاء، ومنه قول الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وإن عصيت إلا ممكن نوجهها فنقول إن خالفت العهد فإنك تصاحبهم حينئذ ويرضون عنك، وهذا إشارة إلى مرض خطير بين الناس، وهذا المرض نادر وهو موجود بينكم، وهو أن بعض الناس يحبك إذا أذللته، يحبك إذا شتمته، يوقرك ويحترمك إذا سببته. بعض الناس عندهم هذا الطبع. الأصل في الإنسان أنك إذا سببته وشتمته يغضب عنك ويهجرك، لكن بعض الناس فيهم هذا، هو يربح لك العيب ما دمت طيبا، لكن إذا أذللته وشتمته يحبك وتكبر في عينه. لا، مشي من هذا النوع، مشي شتم الأستاذ لتلميذه، لا، بين الأقران، بين الأقران. لو كان أنت تبقى معه تبتسم تمد له الهدية وتحسن إليه، يخونك ويغدر بك ويشتمك ويسبك ويغتاب فيك، لكن أنت بمجرد ما تذله تعظم في عينه وتكبر في عينه. هذا مرض موجود بين الناس، لعل المصنف يقصد هذا، وهذا بعيد وإن كان له وجه في الواقع. والصواب والله أعلم أننا نصحح البيت فنقول وإن قدرت ألا تصحب منهم خلة فإنك الموفق بل السعيد المطلق. نصوب البيت هكذا فيصير البيت وإن قدرت ألا تصحب منهم خلة، إذا استطعت ألا تصاحب أحدا من هؤلاء الناس فأنت حينئذ السعيد المطلق، أنت حينئذ الموفق بل السعيد المطلق. واضح؟ نقتصر على هذا القدر، لأنهم بدأوا يشكوا من المحاضرة وبلي راه يدير مشاكل وتأثر في الرواق، وكيفاش التلاميذ ما نقدرناش نسيطر عليهم بسبب المحاضرات. نقتصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.